لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما. اللهم زدنا علما. درسنا اليوم مع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. ينبغي أن نتذكر سويا المبتدأ والخبر، ونتذكر ركني الجملة الاسمية، المبتدأ والخبر. الجملة الاسمية جملة تبدأ باسم نريد أن نتحدث عنه. فلو قلنا مثلا العلم، السامع لا يزال منتبها لنا، سنلقي عليه خبرا. العلم نافع، العلم نور. هذه جملة مفيدة. العلم مبتدأ ومفيد خبر. العلم مبتدأ، نور خبر. هذه الجملة الاسمية درسناها، المبتدأ والخبر، أنواع الخبر، مفرد وجملة وشبه جملة. الخبر قد يتقدم على المبتدأ، من الممكن أن يأتي المبتدأ ونحذف الخبر، ويمكن أن يأتي الخبر ونحذف المبتدأ. هذه الجملة سوف ندخل عليها العوامل اللفظية التي تؤثر فيها. درسنا قديما العوامل، جمع عامل، وهو الذي يؤثر في إعراب الكلمة. وهذا العامل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. المبتدأ مرفوع، ما الذي رفع المبتدأ؟ قلنا هذا عامل معنوي يسمونه الابتداء. المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ، أو قيل ترافع. لكن هذه العوامل التي سندرسها الليلة عوامل لفظية، عوامل لفظية. لفظ يدخل على الجملة الاسمية فينسخ، يغير حكم هذه الجملة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ابن أجر الروم صاحب المتن، قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ. قال: وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. يبقى إذن الجملة الإسمية سوف يدخل عليها كان أو إحدى أخواتها، تدخل على الجملة الإسمية إن أو إحدى أخواتها، يدخل عليها أيضا ظن أو أحد أخوات هذا الفعل. فقال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذا هو الذي سنبدأ به. يعني يمكن أن نقول واحد من هذه العوامل كان وأخواتها، كان وأخواتها. هذا درس مشهور من دروس النحو، وهو درس مهم. كان وأخواتها، ما كان وأخواتها؟ كان وأخواتها أفعال، لكن هذه الأفعال ناقصة ناسخة. من حقك أن تعرف ما تفيده كل كلمة. أفعال، أفعال، نعم أفعال، لأنها تدل على زمان. كان، يكون، كن. كان فعل ماض، يكون فعل مضارع، كن فعل أمر. لكن هذه الأفعال لا تدل على حدث. يعني نحن نقول شرب، دلت على شيئين: الشرب الحدث، ودلت أيضا على الزمان، شرب في الزمان الماضي. لكن قالوا هذه الأفعال أفعال دلت على الزمان لكنها لم تدل على الحدث. فهي أفعال لأنها تدل على زمان، سواء كان الزمان الماضي أو الحال الحاضر أو المستقبل. لكنها أفعال ناقصة. فما معنى ناقصة؟ ناقصة يعني تحتاج إلى خبر، لا يتم المعنى بها مع مرفوعها، وإنما تحتاج إلى خبر. يعني أنا أقول مثلا النصر، النصر، فلو قلت كان النصر، كان هذا هو الفعل، والنصر هذا هو مرفوع هذا الفعل، مرفوع هذا الفعل، هل تم الكلام؟ يعني لو قلنا كان النصر هكذا، نقول كان النصر، الكلام لم يتم. في حين أن مثلا أنت تقول مرض، مرض جارنا، مرض فعل ماض والجار فاعل، وتمت الجملة بفعل وفاعل. لكن هذه الجمل التي يعني تدخل كان فيها على الجملة الإسمية لا يتم المعنى بالمرفوع، وإنما تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى خبر، ولذلك سموها ناقصة، سموها ناقصة لأنها تحتاج إلى خبر، لا يتم المعنى إلا بخبر. فما معنى أنها ناسخة؟ نحن ندرك أن النسخ هو التغيير، فناسخة لأنها تغير، تغير حكم المبتدأ والإيه والخبر، تغير، تنسخ، تغير حكم المبتدأ والخبر. كيف نقول مثلا إيه؟ العلم هكذا بضمة، نور بضمة أيضا، العلم أعرب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، نور خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أدخل كان على هذه الجملة، سوف نقول كان العلم نورا. ماذا فعلت كان في الجملة؟ رفعت المبتدأ ونصبت الخبر، إذن غيرت حكم المبتدأ وغيرت حكم الخبر. يمكن أن تقول المبتدأ مرفوع هنا قبل دخول كان، والمبتدأ صار مرفوعا أيضا فهو مرفوع أيضا، فما الذي فعلته كان في المبتدأ؟ هذا لم يعد مبتدأ وإنما صار اسما لكان، فغيرت الاسم، كنت هنا تعرب مبتدأ مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، هنا سوف تقول العلم اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إذن غيرت، وإن بقي الحكم الإعرابي وهو وهو الرفع. يبقى ما الذي غيرته في المبتدأ؟ شيء واحد وهو الاسم، أو تقول التسمية، صار اسما اسما لكان بعدما كان مبتدأ. طب نوران غيرت فيه شيئين، أولا غيرت الاسم فقد صار خبرا لكان، وغيرت فيه الحكم الإعرابي فقد كان مرفوعا صار صار منصوبا. يعني يمكن أن نسأل أنفسنا ما عمل كان وأخواتها؟ والإجابة عندك، تستطيع أن تجيب الآن، فتقول إنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع اسمها وتنصب تنصب خبرها. أنا الآن سأضع جملا وأطلب منك أن تدخل على هذه الجمل كان، كان فقط، وتغير ما يلزم. الطفل بريء، الصديقان وفيان، المؤمنون متحابون، المؤمنات قانتات، أخوك ذو منصب كبير. نكتفي بذلك. والمطلوب منك أن تدخل على هذه الجمل الإسمية كان، أدخل عليها كان. فلنبدأ، سوف ندخل كان على هذه الجملة. ماذا نقول؟ نقول كان. ماذا ستفعل كان في المبتدا؟ ترفع، وهو مرفوع، يبقى إذن الطفل ننطقها هكذا، كان الطفل. هذا هو الخبر. ما الذي ستصنعه كان في الخبر؟ سوف تنصبه، فنقول بريئا، كان الطفل بريئا. لو طلب منك أن تعرب كلمة الطفل، اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، بريئا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أدخل كان على الجملة الثانية، كان، كان ترفع المبتدأ، هو مرفوع، أين الخبر؟ وفيا. كيف يصير الخبر بعد دخول كان على الجملة؟ وفييني. أعرب كان الصديقان، هذا اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. وفييني هذا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. أدخل كان على الجملة الثالثة، المؤمنون متحابون. كان المؤمنون متحابين، إجابة صحيحة، أحسنت. هذا اسم كان مرفوع، ما علامة الرفع؟ الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. هذا خبر كان منصوب، ما علامة النصب؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. المؤمنات قانتات، أدخل كان، كانت المؤمنات بضمة قانتات، صحيح. أعرب المؤمنات، اسم كان مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة. قانتات خبر كان منصوب، ما علامة النصب؟ الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. تتذكر علامات الإعراب، وكيف قلنا إننا سنستصحب علامات علامات الإعراب معنا في كل درس من دروس النحو. أدخل كان على الجملة الأخيرة، نقول كان، كان ماذا؟ أخوك، كان أخوك، كان أخوك، أين الخبر؟ سوف يصير منصوبا. بما تنصب الأسماء الخمسة؟ بالألف، فنقول ذا منصب كبير. أعرب كان فعل ماض مبني على الفتح، أخوك اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ذا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، منصب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. يتبين لنا من خلال هذه الأمثلة أن كان وأخواتها إذا دخلت على الجملة الإسمية فإنها ترفع المبتدأ ويسمى المبتدأ اسمها، وتنصب الخبر ويسمى الخبر خبرها. بقي أن نتعرف سويا على أخوات كان، كان وأخواتها، أخوات كان. تعالوا نتعرف على أخوات كان. أخوات كان منها ما هو تام التصرف. ما معنى أن الفعل متصرف؟ الفعل هذا متصرف، فعل يأتي منه الماضي، يأتي في صورة الماضي، ويمكن أن نأتي منه بالمضارع، ويمكن أن نأتي منه بالأمر. فالفعل إذا أتى منه الماضي والمضارع والأمر نسميه فعلا متصرفا. فأخوات كان منها ما هو تام التصرف، مثل كان، نعم نحن نقول كان يكون، كن، أصبح، أضحى ظل أمسى بات صار. هذه أفعال تامة التصرف، يعني تأتي في صورة الماضي كان، وتأتي في صورة المضارع يكون، وتأتي في صورة الأمر كن. وعندما تأتي في صورة الماضي تعمل، ترفع وتنصب. طب فإذا جاءت في صورة المضارع تعمل، ترفع وتنصب. طب إذا جاءت في صورة الأمر تعمل، ترفع وتنصب. مثال ذلك: كان كان الليل مظلما، كان فعل ماض مبني على الفتح، وهو فعل ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر. الليل اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مظلما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب نقول: يكون الحق واضحا. لو قيل لك اعرب الحق، نقول اسم يكون مرفوع علامة رفع الضمة، واضحا خبر يكون منصوب وعلامة نصب الفتح. الفعل يكون هذا فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، وهو فعل ناقص ناسق يرفع المبتدأ وينصب الايه الخبر. طب لو قلت لك: كن ذا خلق حسن، وقيل لك اعرب ذا، نقول: كن هذا فعل امر مبني على السكون لانه صحيح للاخر، هذا درسناه، الفعل فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارع، وهذا صحيح الاخر فهو ما مبني على السكون. نقول: وهو فعل ناسخ من اخوات كان، يرفع الاسم وينصب الخبر. اين اسم كن هنا؟ كن انت ضمير مستتر تقديره انت. كن انت ذا خبر كان منصوب وعلامه النصب الالف. إذن ما يأتي متصرفا من أخوات كان هو الفعل كان، وأصبح يصبح أصبح، أضحى يضحي أضحي، ظل يظل ظل، أمسى يمسي أمسي، بات يبيت بت، صار يصير صر. ما معنى كان؟ كان هذا فعل الدلالة على الزمن الماضي، كان أصبح حدوث الحدث في الصباح، أضحى في وقت الضحى، ظل في النهار أو تفيد الاستمرار، أمسى في وقت المساء، بات في الليل، صار هذا فعل يفيد التحويل، صار اللبن جبنا، صار الماء ثلجا، صار الجبان جريئا، صار فيها تحويل. الأفعال ناقصة التصرف، ناقصة التصرف يأتي منها الفعل في زمن الماضي، الماضي والمضارع، إذن لا يأتي منها أمر. هذه الأفعال هي: ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك. وستسأل عن معنى كل فعل من هذه الأفعال، نقول: هذه الأفعال الأربعة كلها بمعنى الاستمرار، بمعنى الاستمرار تفيد، هذه الأفعال تفيد الاستمرار، استمرار في الفعل في الحدث. فمثلا المطر ينزل تقول ما زال المطر منهمرا. ما الذي نتصوره؟ نتصوره استمرار نزول وانهمار المطر، لأننا استخدمنا الفعل ما زال الذي يفيد الاستمرار. تقول مثلا لا يزال الطالب محتاجا إلى أن يتعلم. لا يزال، لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يزال مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، الطالب اسم لا يزال مرفوع علامة رفعه الضمة، محتاجا خبر لا يزال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تلاحظ أن ما زال جاء ماضيا وجاء مضارعا. هل نأتي من ما زال بفعل أمر؟ لا، لا يأتي منه إيه فعل إيه الأمر، ولذلك قيل عنه وعن الأفعال الأخرى أنها ناقصة الإيه؟ ناقصة التصرف. وأنت تلاحظ أن الفعل زال سبق بنفي، أن يسبق بنفي أو شبه النفي. إذن هذه الأفعال يمكن أن تقول هذه الأفعال تعمل بلا شرط، تأتي مثبتة، تأتي منفية، تعمل. لكن هذه الأفعال تعمل بشرط. ما الشرط؟ أن تسبق بنفي. أنت تلاحظ ما زال، ما برح، ما فتح، ما انفك. لو جاءت من غير نفي لا تعمل. فلو قلنا مثلا زال الخطر، وقلنا ما زال الخطر قائما، وطلب منك إعراب الخطر في الجملة الأولى والخطر في الجملة الثانية، تلاحظ أن المعنى اختلف. هنا زال الخطر أي انتهى، زال، فزال فعل ماض مبني على الفتح، والخطر فاعل هو الذي زال، فهذا فاعل. لكن هنا سبقت بما فأفادت الاستمرار. وتلاحظ أنك لو حذفت الفعل هذا تقرأ جملة اسمية، الخطر ما له قائم مبتدأ وخبر، دخل الفعل ما زال على الجملة، فالخطر اسم ما زال وقائما خبر ما زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن هذه الأفعال ناقصة التصرف وتعمل بشرط أن تسبق بنفي، يأتي منها الماضي ويأتي منها المضارع ولا يأتي منها فعل الأمر. أفعال جامدة، يبدو أنك عرفت التصرف، فما معنى أن الفعل جامد؟ يبقى على صورة واحدة، يبقى هذا الفعل على صورة واحدة، لا يتصرف. فمثلا فعل مثل ليس هذا فعل، وهو فعل دل على النفي، وهذا الفعل تقول فعل، ما الدليل على أن ليس فعل؟ نرجع إلى الوراء نقول كيف نعرف الفعل؟ بالتاء المتحركة أو بالتاء الساكنة. يمكن أن تقول لست، نعم هذه التاء المتحركة، وتقول ليست بالتاء الساكنة. الفعل قبل التاء الساكنة أو التاء المتحركة، إذن هذه الكلمة فعل، وهو فعل يدل على النفي، وهذا الفعل جامد، يعني لم يرد إلا في هذه الصورة، صورة الماضي ليس فقط. فلو قلنا مثلا ليس المؤمن كذابا، نعم هذه جملة اسمية، المؤمن كذاب، أنت تريد أن تنفي عنه الكذب تقول ليس المؤمن كذابا. نرجو يعني من إخواننا أن يركزوا على النطق، لأن هذا هدف من أهدافنا في هذه الدروس، أن تستقيم الألسنة. ليس المؤمن كذابا، أعرب المؤمن. نقول المؤمن اسم ليس مرفوع علامة الرفع الضمة، كذابا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كذلك أيضا من الأفعال الجامدة ما دام، ما دام. وما معنى ما دام؟ يفيد الظرفية، يعني يفيد المدة، ما دام. ولا بد أن يسبق بما. فهل ما هذه مثل ما هذه؟ لا، ما هذه مصدرية ظرفية، لكن ما هذه حرف نفي. فعندما نقرأ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فأين الفعل الناسخ؟ ما دام. تقول هو هنا ما دمت، أقول لك الفعل دام مسبوق بما المصدري، سوف يتصل بتاء المتكلم، عيسى عليه السلام يتكلم. الفعل الماضي تذكر إذا أسند إلى تاء المتكلم يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون، يلتقي عندنا إيه؟ ساكنان. في هذه الحالة سوف تحذف الإيه؟ الألف، ويصير الفعل ما دمت. التاء هذه هي اسم إيه؟ ما دام، وحيا هي خبر إيه؟ ما دام. والمعنى وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا، مدة بقائي على الحياة. فهذه هي أخوات، أخوات كان. يبقى أخوات كان منها ما هو تام التصرف، منها ما هو ناقص التصرف، منها ما هو جامد. إذا جاء الفعل ماضيا أو مضارعا أو كان فعل أمر يعمل عمل الإيه الماضي، فيرفع الاسم وينصب الإيه الخبر. ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك، يشترط أن تسبق بإيه؟ بنفي. ليس فعل جامد، ما دام فعل جامد، هذان فعلان جامدان. ومعنى أنهما جامدان أي لا يأتي منهما إلا الماضي، لا يأتيان إلا في صورة الفعل الماضي. ما دام تسبق بما المصدرية الظرفية، وترفع الاسم وتنصب اللي وتنصب الخبر. الآن تعرفنا على أخواتي، على أخوات كان. بقي أن نعرف اسم كان، خبر كان. هيا بنا نتعرف على اسم كان وأخواتها. اسم كان هذا قد يأتي اسما ظاهرا، نقول اسم ظاهر، فتقول كان الصديق وفيا. لو طلب منك تحديد اسم كان فهو الصديق، اسم ظاهر. وفي هذه الحالة هو مرفوع، مرفوع بماذا؟ تنظر في الكلمة المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، يرفع علامة رفع الضمة. فلو قلنا مثلا أصبح الجاران متحابين، فاسم أصبح الجاران هذا مرفوع علامة رفعه الإيه؟ الألف. طب لو قلنا مثلا ظل الفلاحون في الحقل مثلا، فالفلاحون اسم ظل مرفوع، ما علامة الرفع؟ الواو، لأنه جمع مذكر إيه؟ سالم. لو قلنا أمسى أخوك غاضبا، هذا اسم أمسى مرفوع ما علامة الرفع؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. لاحظ معي أنه اسم إيه؟ اسم ظاهر، وفي هذه الحالة نحكم عليه بأنه إيه؟ مرفوع. قد يكون ضميرا، يأتي ضمير، وهذا الضمير قد يكون بارزا أو يكون ضميرا مستترا. مثل لاسم كان عندما يكون ضميرا بارزا، نقول كنت واثقا من النصر. أين اسم كان؟ تاء المتكلم. وتقول وكنت شاكا، تاء المخاطب. وكنت يا فاطمة، وكنت ثائرة. لاحظ معي هذه التاء المتحركة هي اسم كان. تقول مثلا العلماء ظلوا يبحثون أمر الذرة، واو الجماعة. الصديقان أصبحا متحابين، ألف الاثنين أو ألف الاثنتين. كوني مطيعة لربك، أو أنت تكونين، يا إلي المخاطبة. إذن ضمائر الرفع البارزة تصلح أن تكون اسما لإيه؟ كان. وفي هذه الحالة لا نقول الضمير اسم كان مرفوع. الضمير، الضمائر، نعم الضمائر كلها مبنية كما مر إيه بنا. إذن سوف نقول ضمير مبني على كذا في محل رفع اسم إيه؟ اسم الفعل اللي عندك، كان أو اسم ظل، وهكذا. كنت، هذا ضمير مبني على الضم، تو مبني على الضم. كنت ضمير مبني على الفتح. كنت ضمير مبني على الكسر في محل رفع اسم إيه؟ اسم كان. هل يأتي اسم كان ضميرا مستترا؟ نعم. لو قلنا مثلا العلم ليس تمرا أنت آكله، ليس هذا فعل ناسخ ناقص من أخوات كان. أين اسمه ضمير مستتر تقديره هو، ليس هو تمرا. تمرا هذه خبر ليس منصوب. الصديق كان متأثرا بالقصة مثلا، متأثرا كان هو. الأم تصبح مشفقة على أبنائها، تصبح هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو فعل ناسخ ناقص من أخوات كان، يرفع اسمه وينصب خبره، واسمه ضمير مستتر تقديره إيه؟ تقديره هي، تصبح هي. نكون متألمين حين نطالع مآسي المسلمين في كل مكان. نكون هذا فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم فهو مرفوع علامة رفع الضمة، وهو فعل ناسخ من أخوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر. أين اسمه؟ نكون إيه؟ نكون نحن متألمين، ضمير مستتر تقديره نحن، هذا هو خبر نكون منصوب علامة نصبه الياء. إذن نقول إن كان، إن كان وأخواتها يأتي لها اسم، إما أن يكون اسما ظاهرا ككلمة الصديق، الجاران، الفلاحون، أخوك، وإما أن يكون ضميرا بارزا مثل التاء المتحركة، ألف التثنية، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، ضمائر الرفع المتحركة، ضمائر الرفع هذه. ضمير مستتر هنا الاسم ليس ضمير مستتر يعود على العلم تقدره، تقول ليس العلم، ليس هو الصديق، كان هو الأم تصبح هي. نكون نحن متألمين. بقي أن نتعرف على خبر كان وأخواتها. خبر كان كخبر المبتدأ يأتي مفردا مفرد، ويأتي جملة، ويأتي شبه جملة. المفرد كلمة واحدة، ليس جملة ولا شبه جملة. نقول ليس جملة ولا شبه جملة. انتبه، يعني قولهم أن المفرد كلمة واحدة لكن لابد من ضبطها بأنها ليس جملة ولا شبه جملة. نقول كان الطائر مغردا. أين الخبر؟ مغردان. ما نوع الخبر هنا؟ هذا خبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. طب ماذا لو قلنا كان الطائران مغردين؟ هذا هو الخبر. ما نوع الخبر؟ نحن نسأل عن أنواع الخبر، فهذا خبر أيضا مفرد. خبر مفرد إنه مثنى. نقول أنا لا يعني أقول إن كلمة مغردين هذه من حيث دلالتها على العدد، وإنما هذا الخبر ما نوعه؟ الخبر هذا ليس جملة ولا شبه جملة، إذن هو مفرد. يعني يمكن أن تفهم كلمة مفرد بمعنى أنه منفرد عن الخبر الجملة وشبه الجملة، انفرد عنهما، فهذا جملة وهذا شبه جملة، لكن هذا مفرد أي منفرد عنهما ليس جملة. لو أخرجت كلمة مغرد هذه وقلت مغرد، هل هذه جملة؟ شبه جملة؟ لا، لا جملة ولا شبه جملة. طيب لو قلت مثلا كان العمال متعبين، هذا هو الخبر. ما نوع الخبر؟ هذا خبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. يأتي الخبر جملة؟ نعم، يأتي جملة فعلية. مثل له، نقول كان الطالب يناقش أستاذه. أين كان هذه؟ أين اسمها؟ الطالب. أين الخبر؟ يناقش أستاذه. يناقش هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، الفاعل مستتر جوازا تقديره هو، الأستاذ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والضمير هذا مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. بقي أن نقول طب أين خبر كان؟ تقول والجملة الفعلية من الفعل يناقش، والفاعل المستتر، والمفعول به في محل نصب خبر كان. ما معنى هذه الجملة في محل نصب خبر كان؟ لو كان الخبر مفردا لكان منصوبا، إذن هذه الجملة احتلت، وقعت هذه الجملة في مكان لو كانت كلمة مفردة لكانت منصوبة، فنحن نعبر عن هذا في الإعراب ونقول هي في محل نصب خبر كان. هل يكون خبر كان جملة اسمية؟ نعم، من الممكن أن يأتي جملة اسمية تقول كان القمر نوره، هل تمت الجملة؟ كان القمر نوره، لم تتم الجملة. نوره ماله، ماله نوره ساطع. أعرب هذه الجملة. كان فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل ناسخ، يرفع الاسم وينصب الخبر. كان، ما الذي كان؟ القمر، هذا اسم ايه؟ اسم كان، وهو اسم ظاهر مرفوع، علامة رفعه الضمة. أنا سائله كان القمر ماله نوره ساطع، هذا هو الخبر. ما نوع الخبر؟ أخرج هذه الجملة وقول نور، الهاء هذه عايدة على القمر، نور القمر ما له ساطع. لو قلت نور القمر ساطع، جملة مفيدة؟ نعم، بدأت باسم، جملة اسمية، نور مبتدأ والقمر مضاف إليه، ساطع خبر، هذه جملة إيه؟ اسمي. هنا أيضا نور هو هذا مبتدأ وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، ساطع خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين خبر كان في هذه الجملة؟ تقول والمبتدأ والخبر جملة اسمية، والجملة الاسمية هي خبر إيه؟ خبر كان. يبقى جملة اسمية في محل نصب خبر كان. يأتي الخبر شبه جملة، نعم، جار ومجرور، فنقول كان العصفور في القفص. العصفور اسم كان، أين الخبر؟ في القفص. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والقفص اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة تقول وشبه الجملة في محل خبر كان منصوب، في محل نصب خبر كان. طبعا بعض المعربين يقول الجار والمجرور هذا ليس هو الخبر، وإنما الجار والمجرور تعلق بمحذوف هنا هو الخبر، فيقولون الجار والمجرور تعلق بمحذوف هو خبر إيه؟ كان. وأصل الجملة عندهم كان العصفور مستقرا في القفص، كان العصفور موجودا في القفص. يأتي أيضا ظرفا فتقول كان الكتاب فوق المنضدة. الكتاب اسم كان، فوق ظرف مكان، والمنضدة مضاف إليه، هذه شبه جملة، نعم، في محل نصب خبر كان. بقي أن نقرأ سويا المتن، نقرأ المتن. قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. هذا إجمال، ثم سيبدأ في التفصيل فيقول فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم صحيح وتنصب الخبر كما رأينا، وهي عدها 13 فعلا. تلتاشر فعل، عد كان، أمس، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، ما زال، ما من فك، ما فتئ، ما برح، ما دام. طبعا ترتيب هذه الأفعال يعني أفعال تدل على الوقت، خذ اليوم من أوله، أصبح، أضحى، ظل، أمس، بات، ومعهم صار، ثم أفعال الاستمرار: ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك. أفعال جامدة ليس ما دام، تجتمع لك الأفعال الثلاثة عشرة. يقول وما تصرف منها، ما تصرف منها، وقلنا بعضها يتصرف تصرفا تاما مثل كان يكون كن، وبعضها يتصرف تصرفا ناقصا، وبعضها جامد يجمد نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، ودل ويعني مثل بهذا واكتفى بذلك. لكن احنا بينا ما المتصرف تصرفا تاما وما المتصرف تصرفا ناقص. ثم ضرب مثالا فقال تقول كان زيد قائما، زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفع الضمة، قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال وليس عمرو شاخصا، عمرو اسم ليس مرفوع علامة رفع الضمة، شاخصا خبر ليس منصوب وعلامة نصب الفتحة. قال وما أشبه إيه، وما أشبه ذلك اختصارا واجتزاء، لأنه مثل بإيه، مثل باسم ظاهر. ما أشبه ذلك أن يكون اسم كان ضميرا بارزا أو ضميرا مستترا، ومثل بالخبر اللي المفرد، والخبر قد يكون جملة أو شبه جملة، فافهم هذا ينفعك الله سبحانه وتعالى به. وإن شاء الله تعالى نتابع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.